قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وجه الاستدلال يقول الشارح: فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار منهم. موالاة الكفار قد تصل إلى الكفر وقد لا تصل. من والى كافرا راضيا بدينه وملته وجاعلا ملة الكفر كملة الإسلام فهو كافر. أما من والاهم مجاملة وضعف في إيمانه ورغبة في المصالح في الحياة وهو يعتقد كفر ملتهم وبطلان ملتهم وصحة ملة الإسلام، هذا الذي يكون كفره كفرا دون كفر. والذي عليه كثير من الناس اليوم الذين انجرفوا في تيار الديمقراطية يرون صحة ملة الكفار اليوم، لذلك يرون إن الأديان السماوية كلها على حد سواء، هي تحارب الإلحاد والرذيلة وتدعو إلى الفضيلة وقيم الدين. ما أفضع هذا الكلام وما أكذبه! هل الكفر يحارب الإلحاد؟ اليهودية والنصرانية يحاربون الإلحاد، كيف الكفر يحارب الكفر ويحارب الرذيلة؟ وهل يجوز اعتقاد صحة أي ملة بعد أن بعث محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذن القائل هذا لا يؤمن بختم النبوة وبأن هذا الدين نسخ جميع الأديان. الواجب اعتقاد أنه لا توجد ملة صحيحة أو دين صحيح بعد هذا الدين، بعد أن أنزل الله هذا الدين. ودعوة الناس إلى اعتقاد المساواة في الأديان وصحة الأديان دعوة إلى النصرانية واليهودية، لا فرق بين هذا الموقف وبين موقف المبشرين. المبشرون الذين يدعون الناس إلى النصرانية واليهودية ليسوا أسوأ حالا من مسلم، بل يزعم أنه قام من القادة يوهم الناس بأن الأديان السماوية على درجة واحدة وأنها كلها صحيحة، ليؤمن الناس من جديد باليهودية والنصرانية إيمانهم بالدين الإسلامي. إنها دعوة مضللة وتبشير للمسيحية واليهودية. انتبهوا، هذا مما ينشر هذه الأيام في الصحف وللأسف.